أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسألوا أن النزاع في بحث النساء إنما أفراد من ذلك الحيئات، فلا يختلف الحال في ذلك باختلاف المراج، فإن الانتزاع في كل مادة إنما هو بحسبه، فقد تكون المادة يراد بها الشعريات، فالانتزاع إنما يكون بانتزاع الشعرية الخارج، وهذا كثير من المراج كالأكل والشرب والعلم وغير ذلك. فيقع النزاع في شخص العالم مثلا على من انتزع اهل العلم، لان هذا الشيخ حقيقي او مجازي. لقد تكون الماده موضوعه للملكه والقدره والاستعداد او للحرفه والصناعات، ففي مثل ذلك يكون الانتزاع بالزمان الكبرة والاستعداد ولا دخل للفعلية بين الزين. فمثل المستهد مثلا أو الحبيب أو غير ذلك مما يكون المادة فيه في المستهد لعلم الفقه أو علم الهندسة وغير ذلك من العلوم. المبدأ المأخوذ في هذه المستهدات إنما هو الكبرة والملكة. الانتزاع في امثال ذلك انما يكون بزوال القوه والاستعداد. فلو فرضنا ان الملكه زالت بعد ذلك يقع النزاع في ان كف المسترد مثلا او الطبيب او المهندس او غير ذلك على هذا الشرط هل هو حقيقه او مجاز؟ فقلنا ان ذلك مثل الشجاع مثلا، فإن المبدأ في الشجاعة هي إمارة عن الملكة لا عن الفعلية الخارجية. وكذلك ما يكون المبدأ فيه من الخرف والصناعات كالبزاز والحساس والحمار والنسان ونحو ذلك من المبادئ الذي يراد منها الخرفة والصناعة، فلا يراد في كلمة البزاز مثلا من يشتغل بالفعل والكسب فعلا، بل المراد من اتخذ هذا شغلا له لحرفة له. انقضاء ذلك انما هو بزوال هذا العنوان وبزوال هذه الحرفة، كما اذا رفع اليد عن حرفته واتخذ حرفة اخرى فحينئذ يقع الكلام في ان هذا الشيء حقيقة او مجاز. ثم إن هذا يعني اختلاف المستقرات واختلاف المغار، وأن انتزاع كل شيء لحسبه، قد يكون هذا من جهة المادة وقد يكون من جهة الهيئات، أما من جهة المادة فكما ذكرنا، وأما من جهة الهيئة يعني اختلاف التلفظ، نزاعنا في أن المستقر حقيقة في خصوص المتلفظ بالفعل أو الأهم من المتلفظ بالفعل والمنتفي، فإذا لا يختلف الحال في اختلاف أنهاء التلفظ، التلفظ مختلف في كل مورد بعده، فقد يكون التلفظ تلفظا بالهواء، وقد يكون التلفظ تلفظا بالفعل، زوال كل منهما بحسبه. إذا كان التلفظ تلفظا بالهواء يعني الموضوع لا للهيئة، إنما هو التلفظ بالهواء لا التلفظ بالفعل، والموضوع لا في هيئة أخرى هو التلفظ بالفعل. زوال التلفظ بالفعل إنما هو بزوال الفعلية، وزوال التلفظ بالهواء إنما هو بزوال الهواء. لئن كانت المادة في كلا الموردين المادة والفعلية للهواء، وهذا كما في المثال وكما في المكنس يعني أسماء العالم في أسماء الآلات الكنس لا يراد به قوة الكنس، الكنس هو الكنس الخارجي، الفتح هو الفتح الخارجي، المادة موضوع للفعلية، إلا أن الهيئة لم توجع لإفادة التلبس لهذه المادة فعلا كاسم الفاعل والمفعول، مثلا اسم الفاعل والمفعول يفيدان التلبس في المادة فعلا الآلي معناه المتلبس بالعلم، هذا الأعم من هو من المنفذين، الآكل كذلك، الشارب كذلك، الموضوع له لهذه الهيئات وهي هيئة اسم الفاعل، الموضوع له والتلبس بالفعل فهذه المادة التي هي موضوعة للفعل الخارجي التكويني، وكذلك اسم المفعول كالمعقول والمشروب والمعلوم وغير ذلك. وأما في مثل أسماء الآلاء لم توزع الهيئة لإفادة التلبس بهذه المادة في الفعل، بل وجعت لإفادة التلبس في المادة كان المفتاح ما من شأن بالفعل لا الحافظ بالفعل، فلا يفرق في المفتاح بين أن يكون به فتح وأن لا يكون به فتح، ولذلك يعبر عنه بحالة الفتح، فحالة الفاتح فالهيئة مفيدة، بل مفيدة لذلك كأن الذات حالة لذلك ومن شأن الفات فأنتحن محط للفات، فالتعبير بالآلة خير تعبير أنها ذات حالة يوصل بها إلى الفات، فالمستفاد من الهيئة فالآلة كان والتلبس من حيث القابلية، وإلا فليس معنى حتى ما يفتح به شيء فعلا، كما أن المثنى مثلا لم توزع هذه الهيئة لإفادة التلبس بالكنس خارجا، بل وزعت هذه الهيئة لإفادة أن الذات آلة للكنس وقابل لأن يفنس به شيء، فهو قابل لذلك لا أنه متصف بهذه المادة فعلا، بل متصف به شانا، إذن زوال التلبس هنا إنما يكون بزوال القابلية لا بزوال الفعلية، بل لو فرضنا أن مفتاحا لم يفتح به شيء أبدا فإذا مفتاح حقيقة، وليس استعمال كلمة المفتاح أو كلمة المكنسة مثلا مجازا في هذا المقام، بل هذا مكنسة حقيقة وذاك مفتاح حقيقة، فإن الموضوع له للهيئة ليس هو التلبس الفعلي حتى يقال إن هذا استعمال للذات فيما لم يتلبس المبدأ بعده، بل الموضوع له هو إفادة التلبس بالشأنية والقوة على نحو يكون آلة، وهذا التلبس موجود بالفعل الآن متلبس، لا أنه ليس بمتلبس، نعم إنما يكون من المنفذ فيما إذا ثبتت عن الآلية، كما إذا أردنا أن المفتاح كسرت أسنانه مثلا بعد ذلك غير قابل للفعل، إذن يقع الكلام في أن استعمال المفتاح مثلا في مثل ذلك هل هو حقيقة أو مجاز باعتبار أنه من موارد الانقضاء، والآلية قد ذهبت وقد زالت ولو بحسر الأسنان، أو لو فرضنا أن حديدة معذور لم يصل إلى حد أن يكون مفتاحا، يعني لم يتم في امان ان يكون مفتاحا، اذا استعمل لفظ المفتاح فيه هذا يكون مما لم يتلبس معه و مجاز يقينا. ففي كل شيء لا بد من رعاية الهيئة للمادة تبيلا في كل مفتاحين، اذا كانت المادة موضوعة للاستعداد والقدرة كما في المستهد مثلا، او اذا كان الاستعداد والقدرة مستفادة من الهيئة لا من المادة، في كلا الامرين انما يكون الانقضاء بزوال القابلية والاستعداد، والا فالخلق حصول موجود، اما ان المادة هو قوة وملكة فالشخص مستجد بهذه القوة في الجهد، هو مستجد حقيقة، حبيب واقع، مهندس كذلك، لان الهندسة والملكة وهذا العلم فهو مستجد به وان لم يكن مشغولا بالفعل، ذلك مستجدا بذلك لنوم او غير نوم. وكذلك المستفاد من كلمة المفتاح مثلا من جهة الهيئة التلفظ بالشحنية والقوة، يعني الشحنية أن لفت به شيء، ما دامت الشحنية باقية التلفظ باطل، فإنما يزول بزوال القابلية، فعلى ذلك هذا أيضا داخل في محل الكلام النزاعية في أن هيئة المفتاح هل هي موضوعة للمتلبس للهيئة، يعني المتلبس في الشامية، يعني فعليته بفعلية الشامية، أو أنه موضوع للأمر من المتلبس والمنقذي، فلو كثرت عن أسنان المفتاح أيضا يكون الاستعمال حقيقيا. وعلى ما ذكرنا يترتب أن مختاره ابن الأستاذ قدس الله نفسه من أن أسماء الآلاء خارجة عن محل الكلام، فإن المستفاد منها القابلية والشانية دون الاتصاف بالفعلية، فهي حقيقة حتى بعد زوال الفعل، بل حقيقة قبل التلبس بالفتح أيضا، كما إذا عمل المفتاح بعد ذلك لم يفتح به شيء أيضا مفتاح، فأسماء الآلاء خارجة، هذا ظهر فساد ذلك، إن أسماء الآلاء غير خارجة عن محل الكلام، وإنما الانقضاء فيها يغاير الانقضاء في غير أسماء الآلاء، مما يكون المستفاد من المستعب التلفظ الفعلي، هذا يغيره، المجال بالانقضاء في بقية المستفاد كالعالم والآكل والشارب ونحن ذلك زواله بزوال الفعلية، هناك أسماء الآلاء الانقضاء انما هو في الزوال القابليه وسقوط الاله عن قابليه الفرد ايضا عن نظام جارد، غايه الامر يختلف الانقضاء، الانقضاء هنا بنفس والانقضاء هنا بنفس اخر، اختلاف الانقضاء اختلاف المواد او باختلاف الحياة هذا لا يوجد تخصيص النزاع لبعض اقسام المستفد دون بعضه، بل النزاع عام للجميع، وان كان يختلف المستفدات في ذلك باختلاف المبادئ وباختلاف الحيات. وايضا ذكر قسم الله نفسه ان اسماء المسيحيين ايضا خارجة من محل الكلام، رجع قدس الله سره فان اسم المفعول موضوع لإفادة الوقوع المادة على ذاته، كلمة مبروك مثلا او كلمة محفوظ وهذا المعنى غير قابل للانتزاع، فان الشيء لا ينقلب ما هو عليه. لو خرجنا كأن زيدان اتصف كأنه محفوظ وزق عليه الزر، كيف يمكن تغير الماكر؟ فزيد يكتب عليه المحفوظ دائما، إذ هذا المعنى لا زوال له. ما وقع لا ينقلب، وقع عليه الزر، فمن وقع عليه الزر لا يخرج عن هذا العنوان إلى عنوان غير من وقع عليه الزر، لا محاله هو مجروح. فلا يتصدر فيه الانتزاع ليقع الخلاف في أنه موضوع لخصوص المتربين أو الأهم منه ومن المنخزير. ولكن هذا واضح الفتاة. أما من جهة الناس فلأن الوقوع والسجود لا ينفس أحدهما عن الآخر لا محالة، يعني اتصاف المسؤول بأنه مسؤول ملازم اتصاف الفاعل بأنه فاعل. الفاعلية والمسؤولية من المتصائفة، كما أن ما وقع لا ينقلب عن ما هو عليه، ما صدر أيضا لا ينقلب عن ما هو عليه. لو صح هذا الكلام لصح باسم الفاعل أيضا، إذ لو فرضنا أن القتل صدر من زيدين لا يمكن قلب الواقع، كيف يمكن أن يقال لم يصدر؟ صدر خارجا، فإذا صدر خارجا فكيف يفرض له الانتزاع؟ القاتل والمقتول، الضارب والمضروب، كل ذلك من المتزايفين، إذا صدق أحدهما صدق الآخر أيضا، فهما متكافئان في القوة والفعلية. كل ما كانت الضاربية موجودة المضروبية أيضا موجودة، كل ما كانت الضاربية موجودة شأنا المضروبية أيضا موجودة شأنا، كما وشأن المتزايفين دائما. كيف يمكن أن يفرض أن عنوان المقتول غير قابل للزوال ولكن عنوان القاتل قابل للزوال؟ المضروب غير قابل للزوال، الضارب قابل للزوال. أمر واحد، هذا الأمر الواحد، النسبة الواحدة، الضرب الواحد، الفعل الواحد، إذا أضيف إلى المقتول ومن وقع عليه يصفه عنوان المضروبية، إذا نسب إلى الفاعل يصفه عنوان الضاربية. كيف يمكن أن يقال إن عنوان الضارب وهو اسم الفاعل داخل في محل النداء وأنه حقيقة في خصوص المتلبي أو في الأعم منه ومن المنتدي فيفرز له انتزاع؟ ولكن عنوان المذكور أو المقتول لا يفرز له انتزاع. هذا نفسه. وأما حلا فقد ذكرنا تقريبا أن الأسماء لا دلالة فيها على الزمان. عنوان المذكور لم يفرز فيه الوقوع الضرب خارج قبل ذلك، فالموضوع مفهوم كلي، قد يمكن أن يكون متحققا قبل ذلك، ويمكن أن يكون متحققا فعلا، ويمكن أن يكون متحققا في موقع. يصح أن يقال زيد كان مضروبا، زيد مضروب الآن، زيد سيكون مضروبا، وقابل لأن لا يوجد في الخارج أصلا، فيقال المضروب غير موجود، لم يوجد، لا أزلا ولا أبدا. اسم المفعول لم يوجد للموجود خارجا قبل ذلك، حتی بقال به ان ما وقع لا ينقلب عن ما هو عليه. الحدود لم يؤخذ في المعنى، الزمان السابق لم يؤخذ في المعنى، فانما وجد هذه الكلمه بحسب عالم التصور لمفهوم يكون كذلك، يعني للمستفد بالزربي ولكن استطافا لفوحيا لا استطافا حضوريا. هذا وقع في الخارج ام لم يقع في الخارج؟ الا رسلسيان يمكن ان يقال الزيتون مزروب ويمكن ان يقال الزيتون ليس مزروب لم يقع في الخارج. زيتون مقتول او زيتون غير مقتول كلاهما سيد. فاذا كان المعنى لم يؤخذ وجود القلب فيه الوجود الخارجي والتحقق قبل ذلك خارجا ليقال ان الشيء لا ينقلب عن موضوع عليه فهو موضوع لطبيعي قابل للوجود والعدم وقابل للتحقق قبل ذلك وفعلا فيما بعد فحينئذ يقع الكلام في ان هذا المعنى المفهوم مطابقه في الخارج من هو متلبس بالضرب خارجا مثلا يعني الضرب اذا موجود او ان مطابقه اعم مما اذا كان الضرب موجودا او الضرب منقضيا يعني الماده انقضى ولكن الذات خافي هذا بله نتنازع في ذلك نتكلم في أن هيئة اسم المفعول كهيئة اسم الفاعل هل هي موضوعة لمعنى ينحصر مطابقه في الخارج ما يكون توأما مع الضرب المادة فرزنا الضرب مثلا أو أنه أهم من ذلك المعلوم والعالم كذلك. نتكلم في أن كلمة المعلوم او كلمة العالم هل هما موضوعان في ذاقي معنى يدور مدار العلم خارجا هذه الصفة او ان الموجود الان حتى مع زوال العلم يسبق على زيد انه عالم ويسبق على ما تعلق به العلم سابقا انه معلوم. فالانصاف أن شيئا من المسكار لا أسلع أسماء العالى ولا اسم المفعول ولا صيغ المبالغة ولا غير ذلك من المسكار ليس شيء منها خارجا عن محل الكلام. نعم كما ذكرنا يختلف الحال باختلاف المبان ويختلف الحال باختلاف الهيئات والعبرة في كل مورد للحاظ الانفزاء بالإضافة إلى ذلك المورد ويختلف الحال إذا كان المبدأ مبدأ فعليا مثلا الانفزاء إنما يكون الانفزاء الفعلية إذا كان المبدأ قوة لا يكون كذلك بل إذا كان المبدأ فعليا أيضا ولكن المستفاد من الهيئة قابلية اتصاف بهذا المبدا لا فعليه الاتصاف كما في اسم العالم هنا ايضا الانفزاع انما يكون بزوال القابليه لا بزوال الفعليه. هذا تمام كلامنا اختلاف المستقبل اختلاف المقاصد والنهايات.